قال بعد ذلك الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، يعني هذا الرجل الذي لبس هذه الحلقة وعلقها وقال هي من الواهنة وهي حلقة وهي حلقة من صفر، فالمؤلف يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عذره بجهالته أو بالجهل، وهذه مسألة تتعلق بالعذر بالجهل، هل المسلم إذا وقع في الشرك وكان جاهلا هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ أما بالنسبة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فإنه يظهر من هذا النص الذي بين أيدينا أنه يذهب هذا المذهب أنه لا يعذر الجاهل، لأنه استنبط هذه الفائدة من هذا الحديث. والجواب عن ذلك أن يقال بغض النظر عن الإمام المجدد هل يقول أو لا يقول، فهذه مسألة علمية فقهية اختلف فيها أهل السنة، فسواء قال بهذا القول رحمه الله أو لم يقل به فهو عالم وله اجتهاده في ذلك ولا يثرب عليه، مثله مثل باقي العلماء. والشيء الثاني، هل هو أصلا وحقيقة يقول بهذا القول؟ لأن له أقوالا في بعض كتبه على خلاف ما في هذا الكتاب، ولهذا سنحقق أولا في قوله ما هو مذهب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة، وهل هو من القائلين بأن الجاهل لا يعذر. إذا نظرنا في كتبه سنجد أن أكثر ما قرره في كتبه أنه رحمه الله يعذر الجاهل في مسائل الشرك، وستجد أن من أكثر العلماء ممن تكلموا عن مسألة العذر بالجهل هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك هم تلاميذه وأبناؤه وأحفاده من أئمة الدعوة. وأين نجد في كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه يعذر بالجهل؟ معروف أن له كتابا شهيرا وهو مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، في هذا الكتاب أراد رحمه الله أن يبين على من ينكر على من يكفر المعين الذي يقع في الشرك، فهو يريد أن يبين أن الرجل قد يقع في الشرك فتقام عليه الحجة فيكفر ونخرجه من دائرة الإسلام ونقول هو قد كفر بالله العظيم. هذا الكتاب هو ألف من أجل هذا الغرض، والكتاب أيضا فيه رد على أخيه سليمان ابن عبد الوهاب، لأن سليمان ابن عبد الوهاب كان يعترض على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الأمر بعينه، فيقول لماذا أنت تكفر بعض الناس أو تكفر من أشرك، لا تكفر الناس، اترك التكفير. وهذا غير صحيح، التكفير من ديننا، لكنه ليس تكفيرا فوضويا كما هو عند الخوارج والدواعش والإخوان، إنما هو تكفير منضبط قائم على قواعد وأصول، بل إن العلماء جعلوا له أصولا وجعلوا له قواعد، هذه القواعد والأصول إنما أخذوها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن هذا الكتاب كما أشرت ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أجل أن يبين تكفير المعين ما قاله العلامة المفتي رحمه الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فقد قال كما في مجموع الفتاوى وهو يبين ويوضح لماذا ألف الإمام المجدد هذا الكتاب، قال رحمه الله وإمام الدعوة ألف مؤلفا في تكفير المعين وهو المسمى مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية. إذن هذا واضح وظاهر أن هذا الكتاب ألفه ليقرر ما يتعلق بتكفير المعين إذا استحق التكفير بشروطه الشرعية بضوابطه بقواعده. وإذا نظرنا في كتبه رحمه الله في تأصيلاته في كثير من كتبه سنجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ومعه جملة من أئمة الدعوة يعذرون الجاهل في مسائل الشرك، وهذا لا نقوله إلا بدليل، والدليل ما جاء في هذا الكتاب نفسه مفيد المستفيد. فانظروا ماذا يقول الإمام المجدد رحمه الله، قال: معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فها هو ينص أنه لا بد من بلوغ العلم في أي مسائل، في الشرك وعبادة الأوثان، فهذا يقرر رحمه الله القول بالعذر بالجهل. وله إجابات كثيرة كذلك في كتبه، وهي موجودة في مؤلفاته وموجودة في الدرر السنية، أنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وذكر جملة من الذين وقعوا في الشرك، بل قال رحمه الله في بعض المواضع كما في مؤلفاته في الرسائل الشخصية التي كان يرسلها وهو موجود ومطبوع في مجموع المؤلفات، قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ فالناس تزعم أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين، وأن الذي لا يهاجر إليه كما كان المسلمون يهاجرون إلى المدينة فهو مشرك، والذي لا يكفر معه ويقاتل معه فهو مشرك. فهو يقول: أنا لا أكفر من عبد الصنم لجهله ولأنه لا يوجد من ينبهه، فكيف أكفر من لم يشرك بالله أصالة، وأنه لا بد أن يهاجر إلينا ويكفر معنا ويقاتل؟ فبين الكذب الذي اتهم به رحمه الله، وهذا كلام صريح وتقرير منه على أنه يرى العذر بالجهل. إذن كما أشرت، سواء كان من القائلين بالعذر بالجهل أو لم يكن، فالمسألة علمية فقهية تدرس دراسة، فمن اجتهد ورأى هذا القول فله ذلك، ومن أخطأ وله أجر في ذلك ورأى قولا آخر وهو القول المرجوح فكذلك هو مجتهد وله أجر في ذلك. وإذا نظرنا في نصوص الشريعة سنجد أن النصوص تدل على إعذار المخطئ، تدل على إعذار الناس، تدل على إعذار الجاهل، وكل هذا في كتاب الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد يكون الخطأ في الكفر والشرك، وكذلك النسيان قد يكون في الشرك والكفر، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والأدلة كثيرة في ذلك، وهي أدلة خاصة في المسألة، كحديث الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله عليه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لأهله: أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. لماذا صنع هذا كله؟ لما بعثه الله سأله فقال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. إذن عذره سبحانه بجهله، ولأنه فعل هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى، لكنه شك في قدرة الله. لماذا؟ لأنه قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فهذا الكلام فيه إنكار لقدرة الله، وأن الله قد يبعثه وقد لا يبعثه، وهذا كفر بإجماع العلماء. مع ذلك عذره الله وأدخله الجنة. وكذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل لما خرجوا من البحر، فقال الله أنهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فماذا رد عليهم موسى؟ قال: إنكم قوم تجهلون. فما كفرهم، عذرهم بالجهل وقال: إنكم قوم تجهلون. وفي قصة ذات أنواط لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام ما كانوا يظنون فيه فقال إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم كما في الحديث الصحيح عند أحمد وعند الترمذي. ولا شك أن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا كما قال أبو واقد الليثي ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا هو العذر قد قدمه، ما كانوا يعرفون وما كانوا يدرون. ماذا طلبوا؟ طلبوا أن يعلقوا أسلحتهم على شجرة وسدرة ويعكفون حولها كما كانت للمشركين، فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل هؤلاء لم يفعلوا الشرك، نقول هؤلاء طلبوا ما هو شرك أكبر ومع ذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما كانوا يعرفون، فقد خرجوا من الكفر ودخلوا في الإسلام حديثا. وما هو هذا الشرك الذي طلبوه؟ طلبوا التعلق بالشجر كما كان يفعل المشركون، وهذا ما اختاره الأئمة الكبار كابن القيم وكذلك المجدد المؤلف محمد بن عبد الوهاب وكثير من أهل العلم. إذن هذه الأدلة تكفي في بيان أن الجاهل يعذر، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان عندما يأتي الشيخ الكبير والعجوز لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فلا يقولون إلا لا إله إلا الله. فلما سأل صلة ابن زفر سأل حذيفة، لأن حذيفة هو الذي روى الحديث، قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام، فقال تنجيهم من النار. فهؤلاء لا يعرفون من الإسلام شيئا إلا مجرد الإقرار الذي هو لا إله إلا الله، وجدوا آباءهم على ذلك. لماذا عذروا؟ بسبب الجهل، وهذا يدل على غلبة الجهل واختفاء العلم، حتى بلغ الحال أنهم لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وهذه هي شعائر الإسلام، فكيف بمن كان دون أولئك؟ إذن هذه الأدلة كافية إن شاء الله، وإنما أحببنا أن نتكلم عن هذه المسألة لأن الإمام رحمه الله ذكر المسألة الثالثة أنها تستفاد من الحديث، ومع ذلك الحديث الذي استدل به لا يصح، وبينا ضعفه، لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، وهو حديث عمران بن حصين.